الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والجلوس كيفما تيسر، الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاختباء في ثوب واحد ليس على طرف الانسان منه شيء، والملامسه والمنابذه. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذه مجموعة من الأمور نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنهى النبي عن اشتمال الصماء. واشتمال الصماء أن يلتحف الإنسان في ثوب واحد ويداه يعني إلى جنبيه بحيث يكون خلاص يعني لا يستطيع أن يطلق يدا بالسلام ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه يعني عن هذا اللبس، وكذلك نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد وليس على فرج يعني الذي يحتوي هذا الشيء. والاحتباء وان ياتي الانسان بالثوب من خلف ظهره ويعقده بعد ركبتيه فيكون محتوي جالس على مقعدته وجالس كنوع من القرفصاء ثم يحتوي فيه ويرتاح فيه. فهذا الاحتباء اذا منهي عنه في حالات: اولا ان لا يكون على فرج الانسان شيء، ثم يلبس يعني سروال او ازار ونحو ذلك ويحتوي هذا الاحتباء، ياخذ ازاره ويحتوي فيه فيكون فرجه ظاهر. وكذلك نهى النبي عن الاحتباء في الاستماع لخطبة الجمعة، فإن الإنسان إذا احتبى فعل هذا الاحتباء فإنه عند ذلك يرتاح جسمه وينام، فإنه يؤدي إلى يعني النعاس. فهذه نوعين من اللباس نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اشتمال الصماء، كل إنسان أصم كأنه عمود ملفوف، وكذلك نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد صلى الله عليه وسلم. نهى عن الخسي، نهى عن الملامسة والمنابذة. أما الملامسة والمنابذة فهذه في البيوع. الملامسة هو أن يقول له أي ثوب لمسته فهو بكذا، هذا مثلا بدينار 10 دراهم لأنه باللمس، بمجرد ما يلمس الثوب من أثواب معروضة فيقع البيع عليه. والحال في البيع الصحيح أن لابد للمشتري أن يقلب السلعة وأن يعرفها، أما أن تقع السلعة مباشرة بدون يعني أن تتبينها. وكذلك المنابذة وهو أن يقول البائع للمشتري أي ثوب نبذته لك فهو بدينار مثلا، فيجي يكون عنده مجموعة أثواب مثلا أو شيء يأخذ أي ثوب ينبذه له فيقول له تشتري هذا الثوب ب10 دراهم أو بدينار، وأي ثوب ينبذه له فهذا يكون كذلك قد يعني تم عليه البيع. فالنبي نهى عن هذا، وهذا من بيوع الغرر، هذه من بيع الغرر، وذلك أن فيها تغرير، ممكن أن ينبذ لي ثوبا ب 12 درهم بأكثر من دينار، ممكن أن يكون بأقل من هذا. والحال أنه لابد أن يعني في البيع والشراء أن يكون الشراء على شيء مخصوص وأن يتبينه المشتري، المشتري يتبينه ويكون أيضا قد حدده البائع. أما شيء من مجموعة أشياء فما وقع فيها بمنابذة أو ملامسة أو بيع الحصاء، وبيع الحصاء هو أن يأخذ يعني الشخص المشتري حصى كيلو حصى ويقول له اضربها في هذه السلع، أي يعني ما وقع يعني حصى في سلعة من هذه السلع المعروضة فهي مثلا بدينار أو بنحو ذلك، فهذا أيضا هذه كل هذا من جوا الغرض. فنهى النبي عن بيع الحصى وعن يعني الملامسة وعن المنابذة، كل هذه من بيوع الغرر. بعض من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا ما أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة، حدثنا فراس بن عامر عن مسروق، حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدا، فأقبلت فاطمة عليه السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لا أنا من بين نسائه خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيني، ثم أنت تبكين، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما هي عليك من الحق، عليك من الحق لما أخبرتني، قالت: أما الآن فنعم فأخبرته، قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه في القرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى أجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبر فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت البكاء الذي رأيت، فلما رججعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنات أو سيدة نساء هذه الأمة؟ هذا الحديث الذي فوض عليه البخاري في هذا الباب وهو أن الإنسان يعني إذا كتب سرا ثم أفشاه بعد ذلك عند أتاك الحاجة إليه، حديث فاطمة عليه السلام، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تحدث لتقول: نحن كنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جميعا عنده، يعني أنه لم يتوفى أحد من زوجات النبي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقينا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول إنه في يوم يعني جاءت فاطمة عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي مرحبا بها صلى الله عليه وسلم، قلت أجلسها عن يميني أو عن شمالي شك من الرأي، وكان هذا صريع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بفاطمة أنه كان يخوف يستقبلها ويهش لها بيت، وأجلسها إما عن يمينه إما عن يساره بيت، ثم سارة دون زوجات النبي، يعني زوجات النبي موجودين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كلم فاطمة عليه السلام سرا هبك. ثم بعد ذلك سارها مرة ثانية فضحك، فقالت أم عائشة: ما رأيت اليوم أسرع من ضحك بعد بكاء، تقول يعني ما عمري شفت يعني ضحك بعد بكاء سرعة، بكت الآن ثم يعني دقائق معدودة وضحك، ثم بعد ذلك يعني قالت لها عزمت عليها، قالت لها: بما لي عليك من الحق إلا أخبرتني بما سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أفشي سر النبي. ثم انتظرت أم عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها لفاطمة يعني عزفت عليك بما لي عليك إلا الحق إلا أخبرتني عن هذا اليوم الذي جلس فيه جار النبي وسارها فبكت ثم سارها فضحك. فقرت فاطمة عليه السلام: أما الآن فنعم، يعني الآن نعم أخبرك بما سارني به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سارني وقال لي إن جبريل كان يعرضني القرآن في رمضان مرة كل الشهر، ومعنى يعرضه هو أن النبي يقرأ عليه، أن النبي يقرأ القرآن على جبريل في شهر رمضان مرة، وإنه عارضني هذه السنة مرتين، يعني سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال: ولست أرى ذلك إلا لدنو أجلي. قالت: ما أظن أنه عرضني القرآن مرتين إلا لأن هذه كأنها يعني الختمة الأخيرة، دنو أجلي. قالت: فبكيت. قالت: هذا الذي رأيتني بكيت من أجلي. قالت: ثم أخبرني بعد ذلك سارني فقال لي: يعني إنك أول أهل بيتي لفوق لي. وقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة أنت يا جنة؟ وأخبرها أنها ستكون أول أهل بيته لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة أنت يا جنة؟ قالت: فضح. فهذا الذي رأيته. وقد توفيت فاطمة عليه السلام بعد النبي بستة أشهر. هذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة كثيرة، منها أولا يعني أنزلت فاطمة حياتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان إذا أقبلت يروح يستقبلها ويكسوها بجواره صلى الله عليه وسلم. ثم ما بشرها به النبي صلوات الله وسلامه عليه وكل وقع. وهذا من أعظم الأدلة على يعني على أن هذا النبي هو رسول الله حق الرسول، وكل ما أخبر به في الغيب وقع. وأخبرها أنها ستكون أول أهله لحوقا به وقتها، ماتت بعد 6 أشهر، وما يخبرها به في الآخرة واقع إن شاء الله. أيضا يعني هذا يدل أيضا على حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن يعني تعرف ما تكلم به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حرصت يعني في أول الأمر أن تسأل فاطمة: لما ضحكت؟ لما كذا؟ ما الذي سارك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من باب طلب علم. ثم لما توفي النبي سألت، نعم علمت أن هذا أمر يعني أنها ما أخبرتها في حياة النبي لأنه سر، فأخبرت لها: الأول ما كنت لأفشي سر رسول الله، لأن الرسول أخبرني سر وما كنت لأفشي سره. ثم لما سألتها بعد ذلك بعد وفاة النبي قالت: الآن نعم، أما الآن فنعم أخبرك. وأخبرتها بما أسر النبي لها من أنها من هذه آخر يعني سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، توفي بعدها النبي يلي كان في رمضان يعني هذه في سدل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي في ربيع أول، يعني إذا حسبناها نجد رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة المحرم صفر ربيع أول، يعني بعد 6 شهور من يعني رمضان الذي استشف منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم منه أن جبريل لما عرضه القرآن مرتين علم أن قال له: هذا ما أعلم ما أظن هذا إلا لدنو أجلي. ومن في هذه السنة صلوات الله وسلامه عليه. وأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث كثيرة الحمد لله. نعم. باب الاستلقاء. باب الاستلقاء. نعم قطعت نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الله بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضع إحدى رجليه على الأخرى نعم. الاستلقاء، والاستلقاء أن يمكن الإنسان بظهره على الأرض، وهذا حديث عباد أنه يقول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني على ظهره فوضع إحدى رجليه، وهذا يدل على الجواز فعل هذا وأن يكون في المسجد، لكن مع الستر، فإن النبي نهى عن إفراد الإنسان مثل هذا وهو لابس يعني إزار واحد، إزار قد ينكشف عورته، فإذا أمن من عدم انكشاف العورة نعم، وأما إذا كان ممكن أن تنكشف عورته فإن هذه الرفضة منهي عنها. نعم. باب لا يتنازع اثنان دون ثلاث. نعم. لا يتنازع اثنان دون ثلاث. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا. الآية إلى قوله المؤمنون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إلى قوله بما تعلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثلاثة. نعم. النجوى هي الحديث سرا بين اثنين أو أكثر، و يعني النجوى جاء في كلام الله تبارك وتعالى عن التناجي بالإثم، قال من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتكلموا سرا فيما بينهم اثنين أو أكثر، لكن في الإثم والعدوان، وكان المنافقون يعلمون يعملون هذا، يدخل المسجد فيجلس يتناجوا سرا، ولكن يتناجوا سرا بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم وبالإثم وبالعدوان عليه، هم منافقون، طبعا المنافق كافر لكنه تظاهر بالإسلام بالإيمان. وكان المؤمنون إذا جاء مؤمن صارخ الإيمان وجاء عند هؤلاء المنافقين وهم يتناجون فيعطوا يسكتون ويغير الحديث، فيحزن المؤمن في نفسه أنهم يعني يكتبون أمرا ما عليه. فالله قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. ونهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم إلا في الخير، وألا يكونوا كالمنافقين الذين يتناجون في بينهم بالشر الإثم والعدوان ومعصية الرسول. أما الآية الأخرى التي استدل بها الإمام البخاري رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهذا فيه الخلوة بالنبي، يعني من أراد أن يختلي بالنبي وأن يحدثه سرا في أمر ما بينه وبينه، فالله أمر المؤمن أنه يقدم صدقة قبل هذا، يعني يتصدق بشيء قبل ما يخص نفسه بكلام خاص عن النبي. قلنا يا نبي في حديث وحده يتصدق أولا، لكن هذا الحكم بعد ذلك نسخه الله تبارك وتعالى، لأن المسلمين شق عليهم الأمر، وإن أحدهم كلما يريد أن يعني يختلي بالنبي ويخاطبه في أمر لا بد أن يقدم صدقة لله طبعا قبل ذلك. فقال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فنسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم، لكن على كل حال قد كان فيه تنبيه للمؤمنين أن وقت النبي للجميع، ولا يحل يعني لأحد أن يشغل النبي في حديث بينه وبينه قد يأخذ وقت، والنبي للأمة كلها جميعا. فلذلك في تنبيه أنك بتناجي الرسول قدم صدقة لله تبارك وتعالى. فلما علموا هذا كل حرص على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يعني وقته للأمة كلها. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. يعني لو كنت ثلاثة احنا ثلاثة ما يجي واحد اثنين منا يتكلموا فيما بينهم والثالث جاري، لأن هذا يحزن هذا الشخص لما يكون يتكلم مع بعض واحنا ثلاثة في مجلس واحد، فيشعر الآخر هذا أن هؤلاء بينهم يعني أمور لا يحب الثالث أن يعني يسمعها، فيشعر بالغربة نحوه. أما إذا كان في مجموعة يعني في أربعة أو خمسة أو عشرة واثنين يتناجوا فيما بينهم فلا بأس بها، لأن الباقين يعني هذا واحد يناجي الآخر. أما إذا كانوا ثلاثة فلا يحل أن يتناجي اثنين دون الثالث، وكذلك الأمر لو كانوا أربعة فما يحل لثلاثة يعني يتناجوا فيما بينهم ويخلوا الرابع، ونفس الأمر. فلا يجوز أن يكون مجموعة يخلى في شخص ثم يجتمع مجموعة على الحديث سرا فيما بينهم ثم يعني يفصلون أو يعزلون الآخر، لأن هذا يحزنه، قال ابن أجل أن ذلك يحزنه. نعم، هذا من الأداب العظيم. الله يجزاك خيرا بكثير من الجوع. نعم، طبعا الناس تتحدث سرا، لكن حديث سرا إذا كان فيه خير الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، نجوى الناس يعني لمن أمر بصدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس، ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا التناجي في الخير، وتناجوا بالبر والتقوى، اتقوا الله. فالتناجي في الخير خير، والتناجي في الشر شر. إذا تناجى الناس في الشر تكلموا فيما بينهم سرا في أمور شريرة فهو شر، وإذا تناجوا بينهم بالخير فخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.